فلما رأوا المفتن سيسجدوا لذلك الوقيع هذا الذي كتب يدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين عذاب أليم قل ورحمنا وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنتم بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم المهتدين فلا تطع المكذبين ودلوا تدينوا فيدينون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع لخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين.